السؤال الثاني إذا لبست الشراب على طهارة. طيب نعم. وأردت إني أغير الشراب ما أدري كيف وهو من شقين برضو إذا لبست على طهارة ولا سافر نقض وضوء وأردت إني أغيره والثاني إذا مني نقضت الوضوء وأردت إني أغيره كيف الطريقة فيها؟ طيب شكرا يا أخي. من شرط المسح استمرار الممسوح عليه من جوارب أو من خفاف وما في حكمها استمراره معك إلى يوم وليلة إن كنت مقيما أو 3 أيام بلياليها إن كنت مسافرا، فإذا خلعته فإنه ينتهي المسح، لابد إذا لبسته أن تبدأ من جديد، تبدأ المدة من جديد. نعم.